قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إليه صلى الله عليه وسلم فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذا بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى: لا ينبغي لعبد لي الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، جوابه من خمسة أوجه. أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. والثاني قاله أدبا وتواضعا. والثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. والرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة، فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به. فهذه المسألة لها ثلاث جوانب. الجانب الأول: ما حكم تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض؟ ثانيا: كيف نجمع بين النصوص التي تدل على تفضيل بعض الأنبياء على بعض وبين النصوص التي تنهى عن تفضيله على يونس بن متى أو على موسى عليهما السلام؟ ثالثا: المسألة الثالثة: كيف يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أصعق قبلي أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ وبيان ذلك في المسألة الأولى: لا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأن أولي العزم من الرسل هم أفضل الأنبياء، وأن أفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فما من شك أن الرسل ليسوا في منزلة واحدة، بل إن بعضهم عند الله أفضل من بعض. ولا يعني هذا الحط من شأن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما بيان المفاضلة لا تدل على الحط من الشأن ولا الغض من المكانة. فالآية نص على مشروعية، على جواز تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. طيب، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ ما دام الأمر كذلك. نحن نؤمن أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، وأن الله قد ميز بعضهم على نعم، وأن بعض الرسل أفضل من بعض، فكيف نوفق بين هذه النصوص؟ إن سبب القصة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفاضل بين الأنبياء واضح من قصة الرجل اليهودي. فسبب القصة أن ذلك الرجل اليهودي الذي كان يبيع يعرض بضاعة على المسلمين، فأراد أن يؤكد أن بضاعته غالية الثمن وأن سلعته عظيمة، فعرضوا عليه سعرا معينا، فقال: لا والذي فضل موسى على البشر. المسلمون ما احتملوا هذا التفضيل، فقام أحدهم فلطم هذا اليهودي، فشكى لما لطم المسلم اليهودية، شكى اليهودي هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا، وبعد ذلك قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. ثم قال أيضا: لا تفضلوا بيني أو لا تفضلوني على يونس بن متى. والجمع بين هذه الأحاديث أو بين هذه النصوص من وجوه. الوجه الأول أن التفضيل المنهي عنه هو التفضيل على الخصوص، فلا يقال بالتحديد فلان أفضل من فلان، وإنما يقال مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، أولى مما لو قيل أفضل من موسى أو أفضل من عيسى أو أفضل من إبراهيم، فيكون المقصود أن المنهي عنه التفضيل المعين، كما لو قيل فلان أفضل من فلان. أما لو قيل إن الرسول هو أفضل الخلق وهو أفضل الرسل، أو أن رسل يفضل بعضهم على بعض دون أن نعين، فهذا يجوز. والثانية أن المقصود هو إطفاء تلك الفتنة والرفق بهذا الرجل الذي لطم، وإن كان يهوديا فالمداراة مطلوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يعرف أنه أفضل من موسى عليه السلام، لكنه من باب أنه لا يريد أن يقع في نفوس أولئك شيء، لعل الله يقذف في قلوبهم الإيمان يوما من الأيام. المقصود هو ترغيب ذلك الرجل ومداراته وترغيبه في الإسلام، ولئلا يتجرأ المسلمون على ما يكون سببا في النيل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. السبب والأمر الثالث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغه بعد قبل تلك النصوص التي تدل على فضله على سائر الأنبياء، أنه لم يبلغه منع المفاضلة، فالمفاضلة لم تحصل أو لم تتأكد أو لم تتضح إلا بعد هذه الواقعة، وهذا محل نظر. القول الرابع أن المقصود هو التفضيل على سبيل العصبية، فإن كان الحامل على هذا التفضيل هي العصبية المجردة فإن التفضيل غير صحيح. يعني المقصود بالتفضيل هو إذا كان على سبيل ماذا؟ على سبيل العصبية الممقوتة. أما إذا كان التفضيل من باب التقيد بالسنة فهذا أمر محمود ومطلوب، وهو الذي دعا إليه أهل السنة. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن لا يثير فتنا على المسلمين، فإذا كان هذا الأمر يثير فتن فالأولى عدم القول به. نعم. عندي درس الآن بعدين. فإذا كان الأمر يثير فتنا أو يثير يعني أمورا أعظم، فإن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه أن يفعل مثل هذا إذا وصل إلى هذه المرحلة. وأما يونس بن متى فإنه صاحب الحوت المعروف الذي التقمه الحوت، ثم نادى ربه في تلك الظلمات الثلاث، وهو أنه في ظلمات في بطن الحوت في داخل جوف الحوت في ظلمات البحر، فتاب فسمع الله توبته وقبلها وسمع دعاءه المعروف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدعية الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يؤكد ما أحد البنود التي أشرنا إليها من أن التفضيل إذا كان على سبيل العصبية أو على سبيل تنقص الآخرين فإن ذلك لا يجوز، لأن كلهم أنبياء، والأنبياء يجب توليهم جميعا وعدم المساس بهم أو عدم تنقص أحد منهم. فلذلك إذا كان التفضيل على سبيل التنقص فإن ذلك ممنوع، وهو المراد بقوله لا تفضلوني على يونس بن متى. وكذلك ينطبق هذا على المسألة الثالثة، وهي نهيه عن التفضيل على موسى وقوله إني آخر أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أجوز أفاق قبل أم جوز بصعقة الطور، يعني أنه لم يصعق أصلا يوم القيامة لأنه سبق أن صعق متى؟ يوم الطور، يوم تجلى الله إلى الجبل فجعله دك. وفي الحديث دلالة على فضل موسى أيضا عليه السلام، وأنه من أفضل الأنبياء، وأنه يأخذ بقائمة العرش قبل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الاحتمالين، فلا يجوز التفضيل أيضا من هنا بين الأنبياء إذا كان المقصود هو التنقص والتعدي على حرماتهم أو التعدي على أعراضهم عليهم الصلاة والسلام. قلت الوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس. ماذا يعني بالوجه الضعيف؟ يعني كونه يقول إنه لم يعلم بأنه سيد ولد آدم، فهذا ضعيف، بل هو من أضعف الأقوال إن لم يكن أضعفها. لكن وجهة نظري أن الذي أضعف منه هو دعوى أن ذلك ماذا؟ ها؟ أن ذلك أيضا نعم؟ أن هو هذا المسألة الأولى، يعني كونه يقال إنه لم يبلغه أو قبل أن يعلم أن ذلك تلك النصوص قد بلغته أو لم تبلغه، فإن ذلك من أضعف الأقوال. نعم. والثاني والخامس فيهما نظر. الثاني ما هو؟ كونه يفعل ذلك تأدبا وتواضعا مع علمه أنه أفضل منهم. وكذلك الخامس الذي يقصد به ماذا؟ أنه لأن ذلك من خصائص النبوة ونحو ذلك، فهذا أيضا قول غير واضح. فاتضح أن القولين اللذين يقولان أنه إذا كان ذلك على سبيل التنقص أو إذا كان ذلك على سبيل ماذا؟ الحمية والعصبية، أن هذا هو الأولى وهو الذي يجب المصير إليه بدليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والرابع قريب. قريب الذي هو يؤدي إلى الخصومة. نعم. أنه يؤدي إذا علم أنه يؤدي إلى الخصومة والعصبية. نعم. ويقوى عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير. يقوى الوجه الثالث وهو ماذا؟ وهو أنه إذا كان المراد بالتفضيل التنقص إذا كان المراد بتفضيل التنقص فهذا هو الذي يعنيه ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله. فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية، ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما في معناه محرم قطعا منهي عنه شرعا، وهو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن ذلك تعليم عام لأمتي وزجر بليغ لجميعهم كي لا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك. وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته ونوه فيه الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقاده، وهو ما تقدم لنا من كونه رسولا إلى الثقلين، وكونه أرسل إلى الناس عامة، وكونه ختمت به الرسالات، وكونه خاتم الأنبياء، وكونه سيد الأولين والآخرين، وكونه أول من يفتتح باب الجنة، وكونه أول شافع وأول مشفع، وكونه أول من تنشق عنه الأرض، ورفع الله له ذكره في الأذان وفي الصلوات في كل يوم 5 مرات على الأقل، وكون الله عز وجل رفع له ذكره، وكون أول أكثر من يدخل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام، وكونه أو كون حوضه أكبر أحواض الأنبياء، وكونه قد نصر بالرعب مسيرة شهر، وكونه قد جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكونه قد أعطي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنه الأعز من الرسل، كل هذه من دلائل فضله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه يجب اعتقاد فضله على سائر الأنبياء، ولكن إذا كان يؤدي إلى تنقص الكلام يقصد به تنقص الأنبياء الآخرين فهذا باطل ولا شك. نعم. والإيمان به والتصديق والإنقياد له والتسليم، فلا يؤخذ علم مما يختص بالله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والله المستعان وبه التوفيق. وقال النووي رحمه الله تعالى فيما قاله عليه الصلاة والسلام في شأن يونس أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا زاجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس عليه السلام من أجل ما في القرآن من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس عليه السلام لم يحط من درجة النبوة مثقال ذرة، وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، يعني خلاصة قصة يونس الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، بالإضافة إلى الوجوه التي تقدمت، فإن ثمة أمرا يجب التنبه له كما بينه النووي رحمه الله، وهو أن يونس عليه السلام قد حصل منه أمر، وهو كونه أبقى إلى الفلك المشحون وترك قومه عندما كذبوه، فإن هذا الأمر قد يورث في نفوس بعض الناس ماذا؟ شيئا، ويتنقص الأنبياء بمثل هذه القصة. والواقع أن ما جرى لا ينقص من قدر يونس شيئا، بل هو دليل على فضله، لكون الله سمع نداءه من فوق 7 سماوات وهو في ظلمات البحر، وهو يعني لا ينقص ذلك من قدره شيء. فلئن حصل خطأ من الأنبياء فإن ذلك لا ينقص من قدرهم شيء، ولا يجوز لنا أن نتنقص الأنبياء أو أن نقع في أعراضهم أو أن ننسب إليهم ما لم يقولوا أو أن نتنقص أحوالهم أو نذكرهم بأي عيب، بل يجب أن لا يذكروا إلا بماذا؟ إلا بالجميل والكلام الطيب والصلاة والسلام عليهم. ونحن فتنا في هذه الأزمنة ببعض الكتاب المعاصرين الذين ينالون حتى من الأنبياء فلم يسلم منهم حتى نبي الله موسى عليه السلام، حيث قالوا عنه إنه صاحب مزاج، وهذا دليل على جهل الكاتب وأنه جاهل بالمرة بمسائل الدين، أنه جاهل بمسائل الدين تماما، لا يعرف منها شيئا، وإلا لما يقول لما قال هذا الكلام. كيف تقول إن موسى صاحب مزاج عصبي؟ فالذي ينبغي هو يعني الصلاة الاهتمام باحترام الأنبياء وإنزالهم وإنزالهم منازلهم، وألا نعبد الله إلا وفق شرعهم، وألا نسمع إلى أي ناعق يتنقص منهم حتى ولو وصف بأنه كذا وكذا من المنزلة، فيكفيه تنقصه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تنقص الرسول تنقص للوحي، وتنقص الوحي تنقص لله سبحانه وتعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، يعني الخلاصة في قضية سورة يونس، أراد الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستأصل ما قد يقع في النفوس من وهم أن تلك القصة التي جرت تنقص من قدر يونس عليه السلام. نعم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فالضمير قيل يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل يعود إلى القائل، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى والله أعلم. في مثل هذا الأمر، وهو ما جرى ليونس بن متى، محمول أيضا على أمرين، إنما المقصود أنه لا يجوز لعبد أن يقول إنه أفضل من يونس مهما كانت عبادته، والمقصود عبد العباد الذين هم دون الأنبياء، أو يكون المقصود العموم، ويكون المقصود هو التفضيل الذي يقتضي ماذا؟ التنقص والفخر وما إلى ذلك. ولذلك لما قال أنا سيد ولدي آدم أعقبه بقوله ولا فخر، فالمقصود أن يونس عليه السلام لا يتنقص، هذا هو المراد، والأنبياء عموما لا يتنقصون ولو كان على حساب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. ما معنى هذا الكلام؟ العلات جمع علة وليست علة، والعلة هي الضرة، يعني كأننا نشبه الـ يعني أولاد الرجل من الضرة الواحدة، بما أن رسالتنا التي هي التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة واحدة، وإن اختلفت الشرائع التفصيلية، هذا هو المقصود. بعض الناس يقرأها إخوة لعلات، لا، لعلات، والعلات هن الضرائر، والمقصود أن ديننا واحد، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإن اختلفت الشرائع، فدينهم واحد وكلهم يدعون إلى التوحيد، وكلهم يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدينهم واحد وإن اختلفت شرائعهم. نعم. فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة محاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم رضي الله عنهم. نعم. أهم ما في هذا الفصل خمس مسائل: الأولى مسألة الخلافة، والثانية فضل الصحابة وتفاضلهم بينهم، والثالثة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع والذب عنهم، الرابعة ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساوئهم، والخامسة السكوت عما شجر بينهم، وأن الجميع ما اجتهد فمصيبهم له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، ومخطئهم له أجر الاجتهاد وخطأه مقبول. خلافة الصديق رضي الله عنه. هذه المسائل من أهم المسائل التي اضطرب فيها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على الحق فيها، لكن ود فيها المنازعون من الطوائف المنحرفة من خوارج ورافضة وغيرهم من ذوي الشر ومن أرباب البدع فالواجب علينا أن نعطي كل ذي حق حقه، وأن نعرف للأنبياء حقهم. فالاهتمام بهذه المسائل وبيان مسألة الخلافة والكف عما شجر بين الصحابة وذكرهم بالجميل وتوليهم والترضي عنهم والدفاع عنهم والاجتهاد في حبهم وموالاتهم والاقتداء بهم وما إلى ذلك من المسائل هو منهج أهل السنة والجماعة. ومن شذ عن هذا فهو شاذ عن منهج الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فيجب أن نجتهد في فهم ذلك حتى لا نقع فيما وقع فيه أصحاب الإفراط والتفريط. نعم. خلافة الصديق رضي الله عنه، وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة له في أمته، الشفيق بهم وعليهم، نعمة فعل مدح، نقيب فاعل نعمة، والنقيب عريف القوم أفضلهم. الصديق هو المخصوص بالمدح، وهو النقابة، وهو النقابة منه لجميع الأمة، وهو أبو بكر بن عبد الله بن عثمان بن عامر، وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي، أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. فلنسق الكلام أولا في خلافته، ثم في مقاماته أيام خلافته رضي الله عنه. فأما خلافته فقد هذا هو أبو بكر خليفة رسول الله، وأول من دخل الإسلام من كبار الرجال، فأول من صدق من كبار الرجال، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن مرة، وهو من قريش، وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق، لأنه كلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قال صدقت، فلقب بالصديق. ولذلك لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج كان هو أول من قال صدقت قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استغرب كفار قريش، وإنما علق الأمر بكونه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا يريدون أن يؤثروا على أبي بكر ويريدون منه أن يرجع. قالوا انظر إلى ما أتى به صاحبك من القول الذي لا يصدق، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم وصل إلى كذا إلى سدرة المنتهى وفوق سدرة المنتهى، ثم عاد من ليلته، وأن ذلك كان رؤية، كان يقظة لا منامة. فينبغي لنا أن نترضى عنه وأن نترحم عليه وأن نواليه وأن نعتقد أنه أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والآيات والأحاديث في فضله كثيرة والآثار. نعم تفضل. وأما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة، مقامه إياما مرضه عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة بألفاظ وعن جماعة غيرها من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين وغيرهما، منهم أنس وابن عباس وسعد بن سهيل بن سعد وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وقد راجعته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا، وهو يكرر مرارا عديدة، يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما أشير بغيره حرك يده وقال ليصلي بالناس ابن أبي قحافة. وفي رواية يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني على قليب رأيتني على قليب عليها دلو. القليب هي البئر. نعم. عليها دلو فنزعت. والدلو ما تستخرج به ما يستخرج به الماء من الآبار. نعم. فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفيهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنظف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من في الأرض واصل سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها قال أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينظف السم والعسل في القرآن حلاوته تنظف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله عز وجل، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي إن من أمن الناس علي في من أمن الناس من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودة لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبا بكر رضي الله عنه. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي رواية قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله عنه قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع رأسه من حجرته، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا لا لا لا يصلين لا يصلي للناس ابن أبي قحافة. وله عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ قلت أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة بمعنى هو لم يذكر الكراهة، قال استاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساؤه ذلك، فقال خلافة النبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار هذه الأحاديث التي ساقها المصنف كلها دليل صريح أو تلميح على مشروعية خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كره الكارهون ولو غضب المجرمون من ذلك، فإنها بمثابة النصوص القاطعة في وجوب توليته، وأنه لم يكن لهم مع هذه النصوص إلا أن يولوا أبا بكر رضي الله عنه. فأورد الأحاديث التي فيها ذكر الخلة، والتي فيها اقتدوا بالذين من بعدي، ورؤيته عليه الصلاة والسلام عندما رأى أبا بكر وقد يعني ماتح من البئر دلوا أو دلوين، وهذا دليل على قصر ماذا؟ خلافته. وعمر عندما قال فلما رأى أحدا يفري فريه، أي عندما ينزع الدلاء، مما يدل على طول خلافته. ثم إخباره أن الخلافة يعني قد تتم بالاختيار كما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكما رشحه عمر والصحابة فوافق الجميع على ذلك دون نزاع، لأن الكل منهم يعرف النصوص التي تدل على تولية وجوب تولية أبي بكر. وهذا أحد أنواع الخلافة التي أجمع عليها. ولذلك عندما تم الأمر لأبي بكر، والقصة معروفة لا نتمكن من ذكر تفاصيلها الآن، لكن لما رأى ذلك عبد الله بن مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأوا استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، علما بأنك لو تأملت النصوص لوجدت أن الأمر واضح ولا يحتاج إلى خلاف، لكن هول الموقف الذي فقدوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أذهل عمر وغير عمر رضي الله عنه عن تذكر النصوص الواردة في ذلك. الأحاديث صريحة وصحيحة، وإحالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر من بعده، وقالوا اقتدوا بالذين من بعدي، فالواجب التسليم والإيمان بأن هذا حق، وهو إجماع قد أجمع عليه الصحابة، ولا يصح دعوى أن أحدا تخلف منهم كما تزعم بعض الطائف المنحرفة، وإنما الواجب الترضي عنهم جميعا واعتقاد أنهم عدول، وأن خلافة أبي بكر قد تمت ولله الحمد والمنة بإجماع المسلمين. نعم. صفة بيعته رضي الله عنه صفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر يقول بالسنح، فقام عمر يقول وهو الحوالي بستانه هناك. نعم. فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقن الله موتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والله إنك تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قام فنشج الناس يبكون. قال فاجتمعت الأنصار إلى سعد ابن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما رأيت بذاك إلا إني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشية أن لا يبلغه أبو بكر، لا يبلغه أبو بكر، خشية أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقام حباب: والله، فقال حباب: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريش هم أوسط العرب دارا وعربهم أحسابا. فبايعوا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فقام عمر، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قلتم سعد، قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. زاد في رواية: فما كان من خطبتها من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق، فردهم الله بذلك. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه ملخص مسألة البيعة التي تمت لأبي بكر رضي الله عنه بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بستانه في أعالي المدينة، ثم بلغه الخبر فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد بنفسه، فدخل عليه وقبل جبينه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم كان همه أن يجمع كلمة المسلمين، وبخاصة أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول ما يقول من أن محمدا لم يمت، وإنما ذهب كما ذهب موسى إلى الطور، ذهب إلى ربه وسيعود، وكرر ذلك وأكده. ثم بعد ذلك قام أبو بكر وخطب خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآيات التي استمعنا إليها، والتي منها: إنك ميت وإنهم ميتون، وآية آل عمران. ثم جثى عمر على ركبتيه وقال: وكأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. ثم حصل ما حصل من الحوار بين المهاجرين والأنصار، والذي انتهى بالإجماع والحمد لله على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا لا ينقص في حق المهاجرين ولا ينقص في حق من الأنصار رضي الله عنهم، بل هي وجهات نظر رأوها، ثم شرح الله صدورهم جميعا لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبايعه المسلمون وتمت تلك الخلافة الراشدة، وأول خلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم فيها ما تم من الفتوح والخيرات وجمع كلمة المسلمين والهدوء وما إلى ذلك مما هو معلوم لدى الجميع.